بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا هدى وتقى وصلاحا وسدادا ورشادا يا رب العالمين. قبل أن نشرع في درس هذا اليوم، أحب أن أعلق على أمر حري بكل مسلم أن يسارع وأن يبادر إليه. لا يخفى على كريم علمكم أننا في شهر الله المحرم، وقد صح الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. وأعظم أجر يناله الإنسان في هذا الشهر هو صيام يوم عاشوراء، حينما قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فرأى يهود تصوم عاشوراء، فسأل عن سبب صيامهم لذلك اليوم، فبينوا أنه يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه، فهم يصومون ذلك اليوم شكراً لله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بكم من موسى. فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه، وصح كذلك عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وقد بيّن عليه الصلاة والسلام أن صيام هذا اليوم يكفر الله به سنة كاملة قد مضت على المكلف، وهذا محض كرم وجود ومنة من الله عز وجل. وقد تكلم أهل العلم على مراتب صيام يوم عاشوراء، وجعلوه على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى وهي المجزئة، ويتحصل الإنسان إن أداها على الأجر المرتب على صيام يوم عاشوراء، والصفة هي أن يفرد يوم عاشوراء بالصيام، أي أن يصوم فقط يوم عاشوراء. ومن اقتصر على صيام يوم عاشوراء أدرك الفضل وخالف الأولى. الصفة الثانية أو الدرجة الثانية أن يصوم يوم عاشوراء ويوماً قبله أو يوماً بعده، وهذه وقع الخلاف فيها بين أهل العلم، والذي عليه الصواب والله تعالى أعلى وأعلم أن الأصح من حيث السند والرواية صيام يوم عاشوراء ويوماً قبله، والحديث ثابت في الصحيح: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وأما رواية لأصومن يوماً قبله أو يوماً بعده، هذه تكلم فيها أهل العلم. الصورة الثالثة أن يصوم يوم عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده، وهذه عدها أهل العلم من أكمل الصفات. وإذا علمنا أن تقديم أو تقدم يوم عاشوراء، يعني كان يصوم الإنسان التاسع، هي ثابتة في الصحيح، بقي عندنا صيام اليوم الذي يلي العاشر من محرم، فإذا نظرنا إلى عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، علمنا أن إيقاع عبادة الصيام في عموم هذا الشهر له فضيلة، أليس كذلك؟ فإذا نقول لا حرج أن يصوم الإنسان بعد عاشوراء، وأما الصيام قبل عاشوراء بيوم فهذا ثابت. ولو أراد الإنسان أن يكثر من الصيام في هذا الشهر فكذلك الفضيلة في ذلك ثابتة. إذن هذه هي الصفات، أو هذه هي الدرجات، أو هذه هي مراتب صيام يوم عاشوراء، وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله وأجاد وفاد، فأهيب بإخواني المسلمين ألا يفرطوا في إدراك هذا الفضل. يكفر الله سبحانه وتعالى بصيام يوم عاشوراء السنة الماضية، وهذا من رحمة الله عز وجل ومن كمال جوده وإنعامه على عباده أن هيأ لهم أسباب العفو والمغفرة، حيث أن الله سبحانه وتعالى هيأ لهم في بداية هذا العام الجديد أن يقدموا بين يدي الله عز وجل طاعة تكون سبباً لمحو ما اقترفه الإنسان في عامه الذي مضى وانقضى، وهذا من كمال رحمة الله عز وجل. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. سيبين المصنف رحمه الله تعالى حكم الكاهن وحكم الإتيان إليه، ومن في حكم الكاهن وما حكم كذلك الإتيان إليه. فسيورد المصنف رحمه الله نصوصا سنبين فيها حكم الكاهن وحكم العراف. وقد تحدث أهل العلم على تعريف الكاهن والعراف، فجمع من أهل العلم جعلوا الكاهن والعراف بمعنى واحد، أي أن كل كاهن عراف وكل عراف كاهن. وبعضهم قال في الكاهن والعراف كما قيل في الإيمان والإسلام أنهما لفظان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فالكاهن هو الذي يدعي علم الغيب أو علم المستقبل عن طريق الجن والشياطين، والعراف هو الذي يستدل على مكان الضالة والشيء المسروق بطرق خفية، والذي يستدل على مكان الضالة والمسروق والمال المسروق بطرق خفية. يعني مثلا الرجل سرقت منه سيارته، فذهب إلى رجل فقال سيارتي سرقت، قال أنا أعلم، هي في شارع التلبية. ماذا يسمى هذا؟ حراف، يستدل على مكان الضالة بأمور خفية. لكن رجل فقد راحلته ثم جاء إلى رجل فقال له فقدت راحلتي، فقال أين كنت تضعها؟ قال مثلا في الحظيرة، فذهب معه إلى الحظيرة وأخذ ينظر إلى أثر هذه الراحلة ويتتبع هذا الأثر حتى وصل إلى بيت من البيوت فقال راحلتك هنا. هل هذا يسمى عراف؟ هذا يسمى عراف. نعم، هذا يسمى مثلا قصاص الذي يقص الأثر، ويسمى في بعض البلدان بالمري أو ما شابه ذلك. فما الفرق بين هذا الذي تسمونه في عرضكم القصاص؟ قصاص. إيه؟ فما الفرق بين القصاص والعراف؟ نعم. الأول يدعي علم الغيب، هو أشرك بالله عز وجل أو أخذ من صفات الله عز وجل. الثاني اتبع الأثر، أخذ بالسبب. طيب. يا معشر الفقهاء، الأول يعتمد على المحسوسات، على الشيء الموجود. من هو الأول؟ القصاص. أما الثاني فعبر الجن وعبر الأمور الغير مرئية. أحسنت، ممتاز. القصاص فعله جائز، أما ذاك ففعله محرم. احنا ما اختلفنا في هذا الشيء، لكن نحن نقول ما الفرق؟ الفرق؟ الفرق بهذا يستدل بأمور خفية. من هو الذي يستلم أمور خفية؟ من هو الذي يستلم أمور خفية؟ هذا العراف. العراف أحسن. والقصاص هو يستدل بأمور ظاهرية ومحسوسة. نعم أحسن. هذا يعتمد على الأمور العقلية أو العلمية، يعني السبب والنتيجة، شيء محسوس وملموس. أما ذاك أمور شيطانية أمور غيبية. ممتاز، نعم أحسنتم. الفرق بينهما أن العراف يستدل على مكان الضالة بأمور خفية، وهي في الغالب تكون عن طريق الجن. وأما القصاص ومن في حكمه فهو يستدل على مكان الضالة بأمور محسونة، محسوسة، مدركة بالحس، يتبع أثر أو مثلا بطرق معينة محسوسة. طيب، عندنا مسألة أخرى. نعم، اللهم صل وسلم عليه، استأجر رجلا يدلهم على الطريق، يعني نعم في رحلة الهجرة، يعني نعم يعني. طيب هنا مسألة، هب أن رجلا عنده أرض زراعية ويريد أن يحفر بئرا فيها، ممتاز، وجاء برجلين، تأملوا معي يا أخوة، وجاءوا برجلين، أحدهما أخذ يتحسس وينظر ويرفع هذه الحجارة ويقول ويأخذ التربة وينظر فيها ويحفر قليل ثم يترك، ممتاز، ثم بعد هذا البحث والتقصي قال احفر هنا. هذا ماذا يسمى؟ قصاص. نعم، لأنه استدل على مكان الماء يظهر محسوسة، وهذا يمكن إدراكه، تعرف مثلا بطرق معينة، وكبار السن أو أصحاب المهنة أو أصحاب الدربة يدركون ذلك. هناك ضرب العودان شيخ، هذه بالتجربة بدي أسألك عنها. نعم، هذه معروفة بالتجربة، هذه بالتجربة. نعم، هذا عن الخبرة، يعني نعم، وهذا أصلا ليس بشيء مجهول، شيء محسوس، يعني يعرف مثلا هناك جاذبية وهناك معادلات فيزيائية في بعض الأحيان وكذلك. نعم، لكن جاء رجل عنده مكتب. فقال جاء صاحب الأرض قال يا أخينا يا الحبيب عندي أرض زراعية في مكان كذا وكذا أريد أن أحفر بئرا فيها. قال اسمع. أخذ هكذا يغمض عين ويفتح الأخرى. قال اذهب إلى الزاوية الشرقية واخطو 4 خطوات إلى جهة الشمال ونصف خطوة إلى جهة الوراء مثلا هكذا ثم احفر. هذا ما لا يسمى فنعم نحن نعلم إذن أن الذي يستدل على مكان الضالة أو المال المسروق عن طريق المحسوس هذا يسمى مثلا قصاص أو ما شابه ذلك. وإذا كان يستدل عن مكان الضالة أو الشيء المسروق بطرق خفية هذا يسمى عراف. طيب الكاهن أعم. الكاهن هو يستدل أو يخبر عن المغيبات عن طريق الشياطين والجن. وتجد أن في بعض المجتمعات يشتهر ذلك وأدخل أهل العلم بعض الممارسات التي تصدر مثل ما يسمى بقراءة الكف أو بقراءة الفنجان. تأتي امرأة في الغالب تكون عجوز شمطاء تأخذ الفنجان بعدما يتم شرب ما فيه ويبقى أثر يسير ثم تأخذ هذه العجوز بتقليب هذا الفنجان فتنظر ماذا يظهر لها من التصاوير على جدران الفنجان. فإذا رأت مثلا صورة مطرقة أو صورة نار تشاءمت وبدأت تقول لها إن كنت دخلت في تجارة فستخسرين، إن كنت على في سفر سوف يقع لكم كذا وكذا حادث وستنقلبون وستموتين وستتقطعين. وإن رأت مثلا أثناء تقليب هذا الفنجان صورة وردة أو ما شابه ذلك بدأت تبشرها إن دخلت مثلا في تجارة فستربحين وستجنين أموالا طائلة. هذا كله ماذا؟ كهانة وتكهن. كيف؟ تسلون. نعم صدقت. نعم. فهذا بالنسبة للكاهن والعراف. والكاهن والعراف لهم طرق أو الكاهن له طرق يستدل بها أو عن طريقها يخبر بالأمور المغيبة. منها ما يأتيه عن مسترق السمع ومنها عن طريق التخرص والدجل هكذا يتخيل ويتوقع توقعات. ما معنى التخرص؟ يعني بدون عد هكذا بدون حساب بس يقول هكذا يرميها بدون حساب وتوقعات ما شابه ذلك. نعم. والطريق الثالث هو عن طريق القرين. لذلك عمر رضي الله تعالى عنه سأل رجل هذا كان قبل الإسلام يقول ما أعجب ما أخبرتك به جنيتك. يقصد بذلك القرين. والعلم الذي يدعيه الكاهن فهو لا يخلو من 3: علم غيب مطلق. وعلمنا ما حكم من يدعي علم الغيب المطلق؟ كفر أكبر، لأن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يعلم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال أهل العلم أن هذه الأمور الخمس تدور حول علم الغيب المطلق الذي لا يعلمه أحد إلا الله، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل إن الله سبحانه وتعالى تفرد بعلمه. إذن فهو لا يخلو إما أن يدعي علم الغيب المطلق أو علم الغيب النسبي، وبينا معنى علم الغيب النسبي. هو قد يكون مثلا وقع وانتهى وانقضى فعلم به البعض وغاب عن البعض، أو أنه في نفس الوقت هناك أمور تحدث في الحال يعلم بها البعض ويغيب علمها عن البعض. والقسم الثالث هو علم المستقبل الذي في طريقه للحدوث والحصول، وهذا دائما الذي يأتي به مسترق السمع. تجد حينما يأتي الأمر يسترقه الشياطين ثم بعد ذلك يلقون بذلك الخبر عند هذا الساحر فيضيف عليه 100 كذبة. وحكم وحكم الكاهن في الإسلام أنه كافر مرتد عن دين الله لادعائه علم الغيب، والكاهن حينما يدعي علم الغيب المطلق فهو كافر بالإجماع. وأما علم الغيب النسبي فهذه الصورة اختلف فيها أهل العلم، منهم من قال أن مدعي علم الغيب النسبي كافر حكمه كحكم مدعي علم الغيب المطلق، ومنهم من قال لا، أنه دون ذلك، والصحيح والله تعالى أعلى وأعلم أن من ادعى علم الغيب النسبي الكفر، ومن صدقه كذلك يقع في الكفر كذلك. نعم، روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هنا جاء في هذا الإسناد الجهالة، جهالة بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل العلم يقولون أن جهالة الصحابي لا تضر بإسناد الحديث. بناء على ذلك جهالة الصحابي ليست بعلة قادحة يعل بها الحديث، فالصحابة كلهم عدول. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. هنا من أتى عرافا، الخطاب عام يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير، والأصل في خطابات الشرع أنها تشمل الجنسين إلا إذا دل دليل أو اقترنت قرينة تخصص أحد الجنسين بهذا النص ولم يوجد فيبقى الأمر على أصله. ولكن هنا نحن قلنا أنه كذلك يشمل الصغير والكبير، وهنا مسألة اختلف فيها أهل العلم هل تقع الردة من الصغير أم لا، وتحرير محل النزاع في هذه المسألة أن يقال أن الردة تصح من الكبير اتفاقا أو تقع من الكبير اتفاقا، ولا تقع من الصغير دون سن التمييز اتفاقا. واختلف أهل العلم هل تصح الردة من المميز أم لا، أو هل تقع الردة من المميز أم لا. قولان لأهل العلم: القول الأول قالوا أنها لا تقع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ، وهذا ما عليه مذهب أحمد. يا لا تستعجل. والقول الآخر قالوا أنها تقع منه، ولكن تؤجل أحكامه إلى البلوغ، أي أنه متى يستتاب؟ بعد البلوغ، فإن تاب وإلا قتل على الردة. طيب، هل في هذا الخلاف ثمرة أو لا؟ هل هناك ثمرة من هذا الخلاف؟ لا. ما هي؟ التغيير في أمر الردة. كيف التغيير؟ يعني عدم الاستهانة في الموضوع. لا لا، ثمرة فقهية يعني، هل يترتب على ذلك أحكام؟ تمتصر الله إليه الحكام. الموضوع المواريث. نعم أحسنت. من يقول أنها لا تقع منه، لو مات مثلا أبوه المسلم يرث الصبي أو لا؟ يرث. لكن من قال أنها تقع من الردة؟ لا. هل بين المسلمين ليس هناك توارث بين المرتد والمسلمين؟ كذلك لو كان هذا الصبي عنده زوجة، يتصور؟ نعم يتصور، وهذا يقع من بعضهم. تجد أن الابن مثلاً في العاشرة وعند العم ابنه في التاسعة أو في الثامنة، فيقول أحد الأخوين للآخر: زوجتك، يقول مثلاً لابنتي فلانة، يقول لابني أخي مثلاً في هذا العمر، ينعقد النكاح ولا ينعقد؟ ينعقد، تم شروط النكاح وأركانه بس ينعقد. فلو وقعت الردة من الصبي بعد المميز دون سن البلوغ بعد هذا النكاح، تكون فيها كذلك تحل أواصر النكاح إذا انقضت العدة. طبعا هنا البنت الآن لا تحيض، فكم تكون عدتها؟ ثلاثة أشهر. واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فهنا العدة تكون ثلاثة أشهر، فبعد انقضاء العدة وهذا الصبي مثلاً لم يرجع إلى الإسلام، فإنه هنا على الصحيح، في هناك خلاف طويل في هذه المسألة، لكن الصحيح أنها تنتظر أيام العدة، فإن رجع إلى الإسلام في عدتها فهو أحق بها من غيره. عقد جديد؟ لا، بدون عقد وبدون مهر، وإذا انقضت العدة فهي مخيرة، إما أن تنتظره حتى يعود إلى الإسلام، فإن عاد عادت إليه بدون عقد ومهر، وإن انقضت العدة ولم تنتظر زوجها جاز لها أن تنكح من شاءت من الأزواج. ودليل ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع العاص زوج زينب، فإنه النبي صلى الله عليه وسلم أرجع زينب إلى زوجها بعد مدة طويلة ولم يحدث النبي صلى الله عليه وسلم عقدا جديد. والرواية التي جاء فيها النبي صلى الله عليه وسلم عادها بعقد جديد لا تصح، بل الرواية الصحيحة أنه لم يحدث عقدا جديد. من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول، من أتى عرافا فسأله عن شيء، طيب رجل عراف جاءه شخص قال ما أدري وين المخبز الأندلس، فقال العراف مخبز الأندلس تلف في يمين ثالث لف في يسار تروح، هذا لا تقبل له صلاة؟ طبعا هنا جاء شيء، وهذه نكرة في سياق كذلك من أتى عراف فسأله عن شيء في سياق الشرط فتفيد العموم. وما يعلم هو ما أدل عنده لأنه عراف، هو يكون بالشارع وسأل عن الطريق وهو دله، يجب أن يعرفه أنه عراف. ما شاء الله ما شاء الله، فاختلف العلماء. ولا يسأله عن شيء في أمور العراف، يعني يسأله عن شيء في أمور العراف، شيء من علم الغيب، يعني الكهان شيء خفي يعتقد به. شيء خفي أجمعوا أمركم. نعم يا شيخ. أتى عرافا، هذا لم يأتي عرافا أصلا، هذا التقى به يعني قدر الله سبحانه، لكن لم يأتي إليه أصلا. هو لو كان ما يعرف لا شك هذا يعني الإعذار بجهالة الحال واضح، لكنه يعرف فسأله. هو مثلا الآن يعرف أنه عراف لكن ما زالوا مثلا يتحرون عنه، يريدون يبلغون الحسبة وما شابه ذلك. هذه الأمور لا يختص بها العراف، هو رآه فسأله، لو رأى أحد غيره فسأله في متناول الجميع، هذه ليس من اختصاص العراف. لا شيء جيد، ما سأطعم عنه بالنسبة لي فرن البديس عنه شيء غير معروف يعني في المكان الفلاني. إذن نقول هنا فسأله عن شيء من أمور الغيب التي تتعلق بالغيب، فلو سأله عن شيء آخر من أمور الدنيا، رجل مثلا مسلم ضعيف جيد وجاره مثلا أو أخوه عراف مثلا، مثال هذا نضرب لكم مثال، فهو رفع أمره إلى السلطان فنظرا لكثرة التكاليف ما جاءت مثلا فرقة لاعتقال هذا الشخص في هذه الفترة مثلا، هذا يعيش معه، فجاء قال وين الوالدة وين أمي مثلا، قال في الغرفة فوق، صدقه وما صدقه. نعم، فهل هذا يدخل في هذا العموم؟ نعم ما يدخل في هذا العموم، إن المراد هنا فسأله عن شيء له ارتباط بالغيب، واضح؟ فتأتي هنا مسألة أخرى فصدقه. إذا حصل التصديق هذا كفر حتى بدون السؤال، واضح؟ وإذا حصل السؤال بدون التصديق فهذا الذي لا تقبل له صلاة، واضح؟ رجل جاء إلى عراف أو إلى كاهن فقال له أعطني حالتي بعد سنة أو سنتين، يعني كيف هي حالتي المادية وحالتي الصحية من الآن إلى بعد سنتين؟ إخبار عن ماذا؟ عن غيب مستقبل في المستقبل. فبدأ العراف يعني يقول ستلتقي بفلان وجارك هذا، فصدقه فقال أن سيأتيك ضر من الجار، فأخذ وغير بيته. هذه كلها علامات التصديق، فهو صدقه في ادعائه لعلم الغيب في المستقبل، وهذا بحد ذاته مناط كفري. لكن الرجل جاء مثل ما ذكرنا، هب أن رجلا نريد أن نتحقق منه، وردت عندنا معلومات أن فلان من الناس كاهن، ولكن ما زلنا في طور التحقق والتثبت، فقلنا قد نضطر في بعض الأحيان إلى أن نرسل إليه أحد الأشخاص ليتثبت منه. نعم، هذا السائل الآن ما حكم سؤاله هنا؟ نعم قلنا جائز، لأن هذا من قبيل ماذا؟ التحري، وكذلك لإزالة هذا المنكر. ولكن قلنا أن مثل هذا يصار إليه في حال الاضطرار، والضرورة تقدر بقدرها. فإذا كنا نعلم حقيقة هذا الرجل بسؤال أو سؤالين لم يجز لنا الزيادة على ذلك، يعني خلاص سؤال سؤالين بس، بعد ذلك نحن نتأكد أن هذا الخبيث يدعي علم الغيب. فلو سأل سؤال أو سؤالين وتحقق فلا يشرع الزيادة على ذلك، لكن إذا سألنا سؤالين وثلاثة وأربعة ولم نتبين بعد لا حرج من الزيادة. وإن زرناه مرة، أتيناه مرة ولم يثبت من المرة الأولى، لا حرج من الذهاب مرة أخرى، لكن بغرض التحري والتثبت، لأجل إذا بان أمره تعاملنا معه المعاملة الشرعية. نعم سألوا ثلاثة أسئلة وثبت، سأل السؤال. نعم هنا الآن يدخل هو في عموم هذا النص. نعم فسأله، إذا كان مجرد سؤال هنا لم تقبل له صلاة 40، وإذا اقترن بذلك التصديق. نعم هنا قوله عليه الصلاة والسلام لم تقبل له صلاة 40، كيف؟ نعم أنا فاهم، لكن هنا يفرق بين السؤال مجرد السؤال وبين السؤال بالتصديق. كان الحديث له فقط رواية شيخ. نعم نعم له رواية كذلك، فسأله فقط. نعم هنا لم تقبل له صلاة 40، النفي هنا ليس نفي الإجزاء، وإنما نفي الثواب، أي أن من جاء إلى كاهن وهنا مسألة نريد أن نذكر بها، أن من سأله عن أمر من أمور الدنيا لا علاقة له بالأمور الغيبية مع علمه بكونه كائن وما شابه ذلك، فهذه لها حكمها، وكذلك من سأله فصدقه بأمر غيبي فهذه لها حكم المقرر الذي قررناه قبل قليل. لم تقبل له صلاة 40 يوما، هنا النفي نفي الثواب، وبناء على ذلك نفهم أن مجرد السؤال ذنب ومعصية لا يكفر بها الإنسان، ولكن التصديق إذا صدقه في أمر غيبي أخبر به فهذا كفر، فليس هناك حاجة لأن تقول لم تقبل له صلاة، لأن المرتد أصلا لا تقبل له عبادة، وهذا محل إجماع كما حكى الإجماع الإمام الماوردي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. فهنا المنفي الثواب، وبناء على ذلك هو مطالب بالصلاة ومخاطب بها ويجب عليه أداؤها، فلو أداها برئت ذمته من المطالبة ولا ثواب له. واضح؟ أعيد. هنا يقول ترك الصلاة وحكم تارك الصلاة، يأتي معنى حكم تارك الصلاة. وهذه بعضهم يسمع أن من شرب الخمر لم تقبل له صلاة كذلك 40، فتجد بعضهم يقول والله راحت علينا، تلقاه سهران يوم الخميس ولا يوم الله المستعان، فشرب الخمرة فقال يلا هذه إجازة 40 يوم، أصبح نفاس، فقال 40 يوم ما نصلي. لا هنا يعامل أنه تارك للصلاة ويأخذ أحكام تارك الصلاة. هنا المقصود لم تقبل له صلاة، لم يكتم النص لا تصلي، وإنما لا يثاب على صلاته 40 يوما. والأصل هنا الصلاة جاءت منكرة فتشمل الفرائض والنوافل، وقلنا إن الإنسان في مثل هذا الحال يجب عليه أداء الصلاة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإكثار من الاستغفار، ويمكث هذه المدة لا يثاب على صلاته. وهنا النص جاء ذكر الصلاة فقط، فلو صام أو حج أو تصدق، لأن النص هنا ذكر الصلاة خاصة ولم يذكر غيرها، وكان في الوسع أن يقال لم تقبل له عبادة. والله ظاهر النص لم تقبل له صلاة 40 يوما، وهنا جاءت الصلاة منكرة، فإذا تعاطينا معها من حيث الدلالة فهي تشمل جنس الصلاة، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم، إذا نظرنا مثلا في قضية جاءت هنا منكرة، فالذي يظهر أنها تفيد جنس الصلاة، لكن هنا الذي يظهر الله تعالى أعلى وأعلم أنه لم يرد التفريق بين الفريضة والنافلة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. انظروا الفرق بين النصين، الأول جاء فيه ذكر السؤال ثم التصديق لم تقبل له صلاة 40 يوما، وهنا فقط فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فنعلم أصلا أن التصديق بالكهان ومن في حكمهم على أنهم يدعون أو على أنهم يعلمون الغيب هذا كفر مستقل، سواء كان ذلك أو صحب ذلك الذهاب إليهم أم لا. فإذا عندنا سؤال بدون تصديق، وعندنا سؤال مع التصديق، وعندنا تصديق بدون سؤال. و وصور التصديق التي تظهر ممن أتى الكاهن فسأله تكون بأمور. الأمر الأول طمأنينة القلب لقوله، أن يطمئن قلب السائل لجواب الكاهن، فهذه صورة من صور التصديق. كذلك أن يصرح السائل بلسانه على أن قول الكاهن صدق أو أن قوله حق. وكذلك من صور التصديق إذا قال له أن الأذى سيأتيك مثلا من جارك فانتقل من بيته إلى بيت آخر، صورة من صور التصديق. قال له إن فعلت كذا جاءك كذا فترك فعل ذلك الشيء، صورة من صور التصديق. قال إن لم تفعل كذا لجاءك كذا فمباشرة بادر بالفعل، صورة من صور التصديق. وهكذا. وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. نعم، هنا جاء النص بذكر العراف والكاهن وبينا الفرق بينهما، والكاهن حكمه كما بينا الكفر، سواء ادعى العلم المطلق أو العلم النسبي. وأما السائل إذا صدقه في علم الغيب المطلق فهذا التصديق يعد ماذا؟ كفر أكبر، وتصديقه في علم الغيب النسبي هذا كذلك على الصحيح كفر أكبر، لأن النص جاء مطلق فجعل تصديق الكاهن في الأمور الغيبية يعد كفرا بالله عز وجل. نعم. مساء اثنين خبلات قاعد يشربون قهوة. واجت وحدة تقرأ قهوة ولا شاهي؟ قهوة. أكيد. صارت تقرأ بالفنجان. إيش حكمهم هذول؟ هذول يدخلون بالكفر الأكبر؟ أصبحت تقرأ في الفنجان لهم. اثنين يشربون قهوة الصبح. وصارت تضرب لها بالفنجان، تقرأ لها بالفنجان. لا شك هذا تكهن، هذا كله تخرص من علم الغيب. فإذا قالت مثلا قرأت الفنجان قالت أنت ستتزوجين وستتزوجين رجلا غنيا وفارسا شهما ويسافر بك إلى كل أنحاء العالم مثل ما تتخيل كل النساء. أي نعم. فنعم هذا ادعاء لعلم الغيب، وهذه الأمور أصلاً الكفر فيها يقع من الجاد والهازل، ليس هناك فرق بين الجاد والهازل. فكل من تخرص وادعى علم الغيب عد ذلك وقوع منه في مناط كفري سواء كان جاداً أو هازلاً. نعم. مجرد العادة أن تضع الصحن على الفنجان وتحركه وتقلبه، شايف شلون؟ بس ما تلكه فقط لأجل تنظيف الفنجان. لا لا هي تتكلم ما تتكلم، لكن عادة أن تحط الصحن على الفنجان وتحركه بهذا الشكل وتقلبه. لماذا؟ ثم ما تقرأ به تنظر له بس. هذا فعلهم يعني. تمسك الفنجان لتنظر إليه عن اعتقاد أن نصيبها سيكون في هذا الفنجان. تكلم نفسه يا شيخ أو أن شيخ يعني عادة أنها تتحرك نعم هذا داخل في الكهانة. نعم كل ذلك يدخل في الكهانة. فمن ظن أن ما يعلق على جدار الفنجان مما يبقى من مثلا تثالة القهوة ويجعل هذه الصور التي تعلق في جدار الفنجان هي دليل على مستقبل صاحب هذا الفنجان فهذا ضرب من أضرب التكهن. ونحن بينا أن الكهانة هي ادعاء لعلم الغيب، ومن ادعى شيئا من علم الغيب فقد نازع الله سبحانه وتعالى في صفة من صفات الله. نعم. شيخ في بعض الناس يقرأون بالأعين. يقرأ بالأعين؟ نعم. يقول مثلا رأيت في عينك أنك سعيدا، هذا كله تكهن. نعم. كما تكهن. نعم. من أين جاء؟ من أين جاء بهذا؟ يعني أنت لا تعرف ماذا سيقع لك بعد ساعة، وهذا يعرف ما سيقع لك بعد سنوات، فيعني الله المستعان. بس خل نكمل يا شيخ لأجل أن لا لازم الدولة تمنع القهوة بالحالة. لا ما كنا ما علاقة هذا بهذا؟ ثم بعد ذلك سنمنع السواليف وسنمنع يا شيخ يا شيخ نعم. ممكن على كلامه تنتقل ولي أبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، وعن عمران ابن حصين مرفوعا، ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. هنا كذلك ليس منا من تطير أو تطير له، ومر معنا أن التطير هو التشاؤم بالطير أو بغيره من المسموعات والمرئيات والصور وما شابه ذلك، وقلنا أن العيافة التطير أو التشاؤم بالطير خاصة. فهنا من تطير أو تطير له، ما معنى تطير له؟ يطلب من أحد أن يقوم بدلا عنه بالطيرة. يعني مثلا رجل يسكن مع آخر، فكان أحدهما يريد السفر، فخرج صاحبه الذي لا يسافر معه، فلما خرج ورد وجد رجلا أعمى محترق الوجه مقطوع الأطراف مجدوع الأنف، فلما رآه أول ما فتح الباب رجع إلى صاحبه قال والله إني ناصح لك أمي لا تسافر خير إن شاء الله، قال والله فتحت الباب فرأيت كذا وكذا. وهذا نذير شؤم، هذا ماذا يسمى؟ تطير له، أو أنه قال له اذهب واخرج فانظر، إن وجدت خيرا فهذا فأل، وإن وجدت غير ذلك فهذا نذير شر. فهذا كذلك يدخل في عموم قوله من تطير أو تطير له. أو تكهن أو تكهن له كذلك نفس السياق. رجل مثلا تكهن قال والله أظن أنني بعد سنتين كذا وكذا وسيقع لي كذا كذا، أخبر عن أمر غيبي. أو تكهن له قيل له مثلا عن طريق الفنجال أو عن طريق الكف أو ما شابه ذلك أنه سيقع لك أو سيقع عليك في المستقبل كذا وكذا، كل هذا من قبيل الإخبار عن أمر مغيب، وهذا داخل في الكهانة التي بينا حكمها. نعم. تفسير الأحلام هل يدخل ضمن الكهانة؟ لا لا، تفسير الأحلام مبناه على ماذا؟ مثلا تعرض الرؤية ثم ينظر الرائي إلى الرؤيا فيقرنها بدلالة النصوص، لأن أولا إذا وجد تفسير أو معنى لها من نصوص الوحيين فسر المؤول هذه الرؤيا استنادا على نصوص الوحيين، وكذلك أن المؤول دائما يجتمع فيه أمور ثلاث: العلم بالكتاب والسنة، والعلم بحال الرائي والفراسة، ولا شك أن المعبرين يتفاوتون، فمنهم من تكون فراسته قوية وعلمه وإحاطته بالكتاب والسنة ضعيفة، ومنهم مثلا من تكون إحاطته بالكتاب والسنة ضعيفة وفراسته قوية، عفوا إحاطته بالكتاب والسنة قوية وفراسته ضعيفة. فكلما ضعف الإنسان في أحد هذه الجوانب الثلاثة لا شك أن تعبيره سيكون أضعف، وكلما قوي كان تعبيره أقوى، وهكذا. ولكن حقيقة هي تعتمد على هذه الأمور الثلاثة. وتعرفون قصة ابن سيرين حينما جاءه أحد وقال: يا إمام، رأيت أني أؤذن، فقال: أبشر فإنك ستحج، واستند في هذا التعبير على قول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج. أنا أذن ما شاء الله، من صاحبه هذا؟ لعلك إن شاء الله تحج إن شاء الله. وما ذلك على الله بعزيز، لعلنا في هذا العام إن شاء الله أن أنا أقول لك لعل إن شاء الله، لعل إن شاء الله في هذا العام إن شاء الله أن نفتح جزيرة العرب ونحج إن شاء الله إليها بإذن الله عز وجل، نحج إلى بيت الله الحرام إن شاء الله بإذن الله. نعم. فلما قال أني أذنت، رأيت أني أذن، فقال: تحج. فجاء آخر فقص عليه نفس الرؤيا، فقال: أمسكوا صاحبكم فإني ما أراه إلا سارق. فهنا فأذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. فهنا الرؤيا واحدة والواقع مختلف والنص مغاير للآخر، فهذا يدل على أن الرؤيا هي عبارة عن علم بالنص ومعرفة للواقع، واقع الرأي، وقوة في الفراسة. يعني هذا من باب الاستطراد. كان أحد المعبرين، وكان من أهل العلم، وكان من أهل الحديث، وقد فتح الله سبحانه وتعالى عليه في التعبير. فكنا في مجلس معه فقال: أيها الناس، لقد عرضت علي امرأة رؤيا فأريدكم أن تعبروها لي. هو معبر، هو عبرها، لكن أراد أن يمتحننا. فقال: اتصلت علي امرأة وقالت لي: يا شيخ، قمت فزعة من النوم. قال: خيرا إن شاء الله، ماذا رأيتي؟ قالت: رأيت زوجي ووجهه أسود وفيه سواد مخيف جدا. فكل من كان في المجلس حينما سمع هذا قال: أعوذ بالله. فتبسم الشيخ، قال: ها، أفتوني في رؤياي يا معشر المؤولين والمعبرين. فأحدهم قال: هذا خبيث وهذا مجرم، لعله زنى بجارته أو هكذا، ويلا كل يتكلم. فلما سبحان الله رجع الدور إلى الشيخ، نعم، فقال، يقول الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. نعم. فيقول: سألت هذه المرأة حينما قصت علي رؤياها، قلت: هل أنت حامل؟ قالت: نعم. قال: خيرا إن شاء الله، لعلك إن شاء المولى ترزقينا بابنة أو ببنت. فذكر لها الآية. فما شاء الله بعض الناس على طول يعطيك التأويل. فهذا ليس عنده إحاطة بالقرآن ولا بواقع الرأي، وليس عنده حتى فراسة. فالنتيجة ما هي؟ تعبير صفر، هذا كذا وهذا كذا. نعم. ما تدخل باب الفتية نعم، حتى أن هناك كلام حقيقة الإمام الشافعي رحمه الله عنف فيه، قال: يعني كيف يتلاعب يعني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام النحو هذا؟ يعني فحواه ومعناه أنه لا يشرع للإنسان أن يخوض في علم التعبير بدون علم ودراية. فبعض الناس يقول نعم قل الرؤية، فينظر في الشخص يقول والله أتوقع وأظن، وتذهب كل توقعات وظنون كأنه أرصاد جوية وأحوال جوية. والله أنا أعظم أنهما بمعنى واحد، لكن هنا التأويل يراد به التفسير. التفسير الحقيقي. إيه نعم. هل التأويل واقع من تعبير له؟ قد يقال، لكن على عموم التأويل كذلك، والتفسير يطلقان في بعض السياقات ويراد بهما معنى واحد. شيخي وقع رؤية يعني الأول ولا؟ كيف؟ مثلاً فسرت الرؤية وقع. والله نعم، هي إذا فسرت تفسيرا صحيحا تقع، والله تعالى أعلى وأعلم. من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره، فهنا قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. نعم، كما مر معنا العراف يدعي معرفة مكان الضالة والمسروق بأمور خفية، وذكرنا على ذلك أمثلة عرفنا فيها ماهية وحقيقة العراف. فقلنا مثلا لو أن رجلا ضلت راحلته أو دابته، فأخبر هذا الرجل العراف فقال له بدون أن يسند قوله إلى شيء محسوس أو ما شابه ذلك: راحلتك في المكان الفلاني. فهذا لا شك أنه ضرب من أضرب ورجم بالغيب، وضرب من أضرب الكهانة وادعاء علم الغيب. لكن لو قال له: سمعت أن رجلا جاءني بالأمس القريب يقول رأيت راحلة ضالة تسير في الصحراء في عند جبل كذا وكذا، فهذا أخبره، هل هذا داخل؟ لا، غير داخل، لأنه أسند إلى إيش؟ شيء محسوس، أني سمعت رجلا يقول كذا وكذا. نعم، يسمون هذا يضرب مندل هون بالعامية. كيف يضرب مندل؟ يعني هذا العراف هون يقولوا له يضرب مندل، يعني يدعي يتخرص. ايوه هون يعني بالعامية يسمون هذا الاسم. اي نعم. وقيل هو الكاهن، وهذا مر معنا ان هناك بعض السلف يعرف الكاهن والعراف بتعريف واحد فيجعلهما بمعنى واحد، وبعضهم يجعل للكاهن معنى مستقل وللعراف كذلك، وهم يشتركان في ادعاء علم الغيب، ولكن العراف يدعي علم الغيب في أمور خاصة والكاهن في أمور عامة. لأننا جعلنا أو عرفنا واقع العراف بأنه يدعي معرفة مكان الضالة والمسروق وما شابه ذلك عن طريق الجان بدون أن يسند ذلك إلى شيء محسوس، وبينا صفة إسناده إلى شيء محسوس. مثلا جاء يتتبع الأثر، أو جاء مثلا يأخذ مثلا بصمات أو ما شابه ذلك. طب شيخ، مو عن طريق الجان يكون كذاب؟ طبعا هذا أظهر لنا شيئا، فبناء على ذلك إذا أظهر لنا أنه يدعي هذا الشيء يقول أنا أعرف وهو يكذب في دعواه، فظاهر فعله أنه مدعي لعلم الغيب. نعم. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عن ما في الضمير. ولا شك أن الكاهن يعتمد اعتمادا كبيرا على ماذا؟ نعم على الجان وعلى القرين وما شابه ذلك. يعني مثلا من الطرق والسبل التي يقوم بها السحرة وكذلك الكهان أن القرين مثلا الذي عنده يخاطب القرين الذي عند الآخر، فمثلا يدخل عليه، أول ما يدخل الرجل هو جاي مسكين يبحث عن، وبعض الناس غالب الذين يذهبون إلى الكهنة وإلى السحار غالبهم وإلى السحر غالبهم ماذا؟ جهلة ونساء وخفاف عقل وما شابه ذلك. وتجد أنه يأتي ما شاء الله، يقول الكاهن جاي مع الشارع تل أبيض، راكب في التاكسي مع أبو حمزة، وكان عندكم زحمة وصدمكم رجل مع الزحام من الخلف، يقول إن شاء الله نعم نعم، ثم بعد ذلك نزلت وتحدثت معه، ثم تشاتمت أنت وإياه، ثم نزلت من التاكسي ونسيت حقيبتك في التاكسي، قال بس بس بس نعم مصبط. فبعد ذلك لو قال له أني أريد منك كذا وكذا، فأي شيء سيقوله له ماذا؟ سيصدق مباشرة. وهذه دائما يستخدمها السحر وكذلك الكهان، فهم يستفيدون من ذلك أو يستمدون ذلك عن طريق القرين. الشيخ ما ورد مثلا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يتكلمون بهذا الأمر، فأبو ابن مسعود رضي الله عنه قبض قبضة فقال أعرف ما في يدي، أثر نعم الله أعلم. وقال أبو العباس ابن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. نعم، فالعراف قد يدخل فيه أو الكاهن يدخل فيه عدة أعمال وعدة أفعال يقوم بها بعض من يدعي علم الغيب، فهو وصف أو اسم عام يندرج تحته أعمال وأفعال كثيرة. وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، هنا يقصد الحروف الأبجدية. أي نعم، فمثلا الآن من سألني قبل في الأسبوع الماضي قال بعضهم يكتب الاسم ثم يحذف بعض الحروف ويكتب كذلك اسم الأم أو الأب وحده ثم يجمعها ثم يستدل بالمجموع على مستقبل هذا الشخص، هذا كله داخل في الكهانة وما شابه ذلك. وكذلك التنجيم، ونحن قلنا أن كذلك من الناس من يستدل على المتغيرات الفلكية على الحوادث الأرضية، قلنا كذلك هذا داخل، وسيأتي إن شاء الله عندنا باب مستقل نتحدث فيه. هذا ما تسنى ذكره وإراده، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.